باب ذاهب العلم والتعالي به على الناس في تهذيب مرهضة المؤمنين من إحياء علوم الدين. ما أسرع الكبر إلى بعض العلماء، أن هذا مرض يستشري بين الناس ولا يسلم منه عالم ولا طالب علم، بل ما أسرع أسرعه إلى العلماء. لماذا؟ قال: فلا يلبث أن يستشعر في نفسه كمال العلم، فيستعظم نفسه ويستحقر الناس، يرى نفسه متميزا عليهم وأنه فاقهم وأنه يعني المهتم بأمور الآخرة وهم مشغولون بالدنيا، فهو متميز عنهم، غير الناس مشغولين بالدنيا وإحنا قابلين للعلم وكذا، فيرى نفسه فوق غيره. قال: ويستحقر الناس ويستجهلهم ويستخدم من خالطه منهم، وقد يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم، فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه، يرى أنهم مفرطون وأنهم مقصرون، فينشغل بالخوف عليهم أكثر من نفسه، يرى نفسه أنه مجتهد وأنه حصل، فيخاف عليهم أكثر من خوفه يعني، وينشغل بأخطائهم وبتقصيرهم وتفريطهم عن تفريطه هو. فلو يرجو لنفسه أكثر مما يرجو له. وسبب كبره بالعلم أمران: أحدهما أن يكون اشتغاله بما يسمى علما وليس علما في الحقيقة، فإن العلم الحقيقي ما يعرف به العبد ربه ونفسه، وخطر أمره في لقاء الله والحجاب منه، وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر. إذا كان العلم يسوق إلى معرفة الله عز وجل ومعرفة قدرة الله عز وجل، ويذكره بتفريط وتقصير وعدم القيام بحق الله عز وجل عليه، فهذا هو العلم الذي يورثه الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الحقيقي الذي يورث صاحبه الخشية والخوف من الله، يخاف على نفسه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا. يعني ليس على أن الله يعني الله عز وجل فضله ورفع درجته وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مع ذلك كان هذا يزيد الخشية، خوف على نفسه، لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، خاف على يخاف يعني إيه؟ يخاف على نفسه، لا يأمن على نفسه الهلاك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد خشية من الله، من العرض عن الله، من سؤال الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، يستحضر كل هذه المعاني في كل الأوقات، ولا يأمن لعمل أنه قصر ولم يقم بحق الله عز وجل عليه، سيسأل عنها. قال: ثانيهما أن يخوض في العلم وهو خبيث الدخلة، رديء النفس، سيء الأخلاق، لأنه لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه، يعني لا تزال نفسه فيه تحمل أمراضا، هذا لا يخلو منه أحد إنسان، يعني لا تزال نفسه فيها الكبر وفيها العجب وفيها أشياء كثيرة خفية لا يدركها هو، يظن أنه على خير وأنه زكى نفسه وأنه طهر نفسه من كل الأمراض، إنه لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات، فبقي خبيث الجوهر، فإذا خاض في العلم صادف العلم من قلبه منزلا خبيثا، فلم يطل ثمر، فلم يظهر في الخير أثر، قد ضرب وهب لهذا مثلا، وهب بن النبي ضرب لهذا مثلا، لدخول العلم على النفوس، فقال: العلم كالغيث المطر ينزل من السماء حلوا صافيا، مطر يعني طهور ليس فيه أي عكارة ولا أي شوارب ولا أي شيء يغيره، حلوا صافيا، فتشربه الأشجار بعروقها، الأشجار مختلفة والمطر واحد، فتحوله على قدر طعومها، فيزداد المر مرارا، شجر ثمره مر يبقى مر بل يزداد مرارا، والحلو حلاوه. كذلك العلم يحصده الرجال فتحوله على قدر هممها واهوائها، فيزيد المتكبر كبرا والمتواضع تواضعا. هذا لان من كانت همته الكبر وهو جاهل، فاذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد كبرا. واذا كان الرجل خائفا مع علمه فازداد علما، علم ان الحجه قد تاكدت عليه فيزداد خوفا. يعني المتكبر يزداد كبرا والخائف يزداد خوفا بالعلم، والعلم واحد. ولا تكاد تقف او يستخفك كلام لمن ابتلي بالغرور فيه ثناء على احد من اهل العلم ولا على اخوانه، قتله الغرور وقد دخل في العلم وحده وسيخرج منه وحده. يا طالب العلم فتش في نفسك، وربما يكون قد دخلك شيء من دغل هذه الطائفة المنقوطة، وفر منها فرارك من الأسد. فقد نصحتك وعلم آه الاتكال وهو حسبي ونعم الوكيل. قال الذهبي في السير: قال معمر: لقد طلبنا هذا الشأن وما لنا فيه نية. طلب العلم وليس له نية، يعني أنه ليس يعني لم يكن عنده استحضار للنية الصحيحة. ثم رزقنا الله النية من بعد. قال معمر أيضا: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قال الذهبي: نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق منه. يعني لا يقدر الإنسان قدرها، لكن هو في الأصل يطلبه أيضا نية حسنة، مش إن هو نية خبيثة. فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم، وعلامة ذلك أن يقصر من الدعاوى وحب المناظرة. ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له، يرى نفسه شيئا. وفي السير أيضا: وقد أورد أثرا فيه راويان ضعيفان فقال: فلو كان في ورع لما رويت لمن هذا نعته. يعني يشين نفسه بعد الروى راويين ضعيفين، قال: فلو كان في ورع لما رويت لمن هذا نعته. يصف نفسه بأنه ليس عنده ورع، والذهبي هو الذهب، يعني نعرف حالة من الورع والصدق والأمانة، لكن هو يحتقر نفسه ويتهم نفسه بعدم الورع، ليس فيه ورع ولا يعني حيطة لدينه، لأنه يروي عن الضعفاء. طب لما يتكلم؟ يعني يريد أن يحط من قدر نفسه رحمه الله تعالى. قال: وفي السير أيضا ذكر معروف يعني الكرخية، ذكر معروف يعني الكرخي عند الإمام أحمد. معروف الكرخي كان معروفا للزهد والاشتغال بالعبادة أكثر، يعني لم يكن مشغولا بالعلم ولا حفظ الحديث ولا كذا، كان اشتغاله أكثر بالعبادة والزهد والاجتهاد في العبادة. ذكر عند الإمام أحمد فقيل: قصير العلم. قال: إنه ما عندوش علم كثير. قال: أمسك، هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروفا؟ يعني إذا كان زاهدا مجتهدا في العبادة لكن أهل السنة، فقد حصل المحصول، لأنه ينفع نفسه. لكن علم بدون إخلاص ينفع الناس ويضر نفسه. قال: وفي الحلية عن سفيان بن عيينة قال: كنت أخرج إلى المسجد فأتصفح الناس، يعني ينظر فيه فأتصفح الخلق أنظر في وجوه الناس وتدبر حالهم، فإذا رأيت مشيخة وكهولا جلست إليه، يجلس يستفيد لا يريد أن يتصدر. وأنا اليوم قد اكتنفني هؤلاء الصبيان، وجده محيطين به، وجد نفسه رأسه، فتألم من ذلك. يعني ما أعجبه أنه أصبح الناس يلتفون حوله ويجتمعون عليه. قال ثم انشد: خلت الديار فسدت غير مسودي، يعني ليس أهلا لأن يسود، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. يرى أن يعني اجتماع الناس حوله أنه أصبح رأسا أن هذا بلاء في الناس. وسفيان بن عيينة معروف أمره، يعني كان رحمه الله تعالى إماما من أئمة الهدى ومن أئمة أهل السنة والجماعة ومن العلماء الراسخين في العلم، لكنه لا يرى نفسه شيء، ويرى أنه لا يستحق أن يسود وأن الناس يرجعون إليه ويلتفون حوله. يعني كان يحمد الحال الذي كان عليه أول الأمر، لو كان يحضر لغيره ويستفيد من غيره، لا يعني يفرح بأنه ترك وأنه تصدر وأن الناس قد اجتمعوا له. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن النية وأن يصلح نفوسنا، إنه ولي ذلك.